أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى يوم الدين. كان الكلام في الخلاف الدائر بين المشهور وبين المحقق الخراساني السلام عليكم ورحمة الله، حول أن المفهوم هل هو حكم السلام عليكم ورحمة الله ثابت على موضوع غير مذكور في المنطوق السلام عليكم ورحمة الله، أم هو حكم غير مذكور في المنطوق؟ فبالأخرة الحكم المفهومي هل من خواصه أن لا يكون هو مذكورا في المنطوق، أو من خواصه أن لا يكون موضوعه مذكورا في المنطوق، أو إيش؟ هذا كان بحثنا حول هالنقطة. قلنا أنه تارة نحن نتكلم عن مفهوم الموافقة، وأخرى نتكلم عن مفهوم المخالفة. السلام عليكم. أما في مفهوم الموافقة فتارة نريد أن نعرف أن الحكم نفسه، الحكم المفهومي بمفهوم الموافقة، هذا الحكم هل هو مذكور في المنطوق أو لا؟ هو حكم غير مذكور في المنطوق كما قاله الأخون. الأخون قال المفهوم حكم غير مذكور في المنطوق، هل هكذا أو لا؟ طب تعال نتكلم عن نفس الحكم المفهومي هل هو مذكور في المنطوق، وأخرى نتكلم عن موضوعه، موضوع الحكم المفهومي هل هو مذكور في المنطوق أم لا. أما الكلام في نفس الحكم المفهومي فمن الواضح أن نفس الحكم المفهومي بشخصه هو غير مذكور في المنطوق، ولا لو كان يذكر الحكم المفهومي بشخصه في المنطوق لأصبح هو المنطوق، وهذا خلف الفرق. هذا واضح، إنما الكلام في أنه قب بشخصه ما مذكور صح، لكن بسنخه ونوعه شلون، هل هو مذكور في المنطوق؟ الحكم المفهومي هل هو مذكور في المنطوق بسنخه ونوعه؟ يعني نوعه مذكور مو شخصه أو لا؟ قلنا هذا يختلف باختلاف أقسام مفهوم الموافقة، ومن هنا اضطررنا إلى أن نبين أن مفهوم الموافقة على أقسام، في بعضها الحكم المفهومي بسنخه مذكور في المنطوق، وفي بعضها لا، الحكم المفهومي غير مذكور بسنخه ونوعه في المفهوم، وذلك لأن مفهوم الأولوية، مفهوم الموافقة، مدركه ونكتته كما قلنا بالأمس عبارة عن أن العرف يفهم من الكلام أن المتكلم إنما نبه على هذا القسم الخاص أو على هذا الفرد الخاص لا لخصوصية موجودة في هذا القسم الخاص غير موجودة في غيره، لا، وإنما نبه عليه لكونه أخفى من غيره، أخفى الأفراد، أخفى الأقسام، لذا ذكره، أو لكونه محل ابتلاء أكثر من غيره، فلذا ذكره. هذا أساس مفهوم الأولوية، مفهوم الموافقة. حينئذ ذاك القسم الخاص الذي نبه المتكلم عليه لكونه أخفى الأفراد أو لكونه محل الابتلاء أو أكثر ابتلاء به، ذاك القسم الخاص على أقسام. ذاك الذي نبه المتكلم عليه، ذاك قد يكون عبارة عن نفس الحق كما قلنا بالأمس، مثلا لو قال لا يستحب إكرام الفساق إن جاءوك، مثلا لو قال هو هذا الكلام يدل بمفهوم الموافقة على شنو؟ على أنه لا يجب بطريق أولى، لا يجب إكرام الفساق إن جاءوك. خب عدم الوجوب، هذا الحكم المفهومي الذي نستفيده من هذا الكلام، عدم الوجوب الذي نشوف أنه مذكور في المنطوق أو ما مذكور. المتكلم لماذا نبه على عدم الاستحباب؟ ليش ذكر عدم الاستحباب بالخصوص؟ لا لأجل خصوصية في عدم الاستحباب غير موجودة في عدم الوجوب، مو هالشكل، لا لها السبب، لا لأجل خصوصية في عدم استحباب إكرام الفساق، هاي الخصوصية ما موجودة في عدم وجوب إكرامهم، لا، وإنما نبه على عدم الاستحباب باعتبار أن عدم استحباب إكرامهم أخفى من عدم وجوب إكرام، عدم وجوب إكرامهم أوضح من عدم استحباب إكرامهم، هذا أخفى ذاك أوضح، فلذا نبه على هذا لأن هذا أخفى من ذاك، وإلا ذاك أوضح من هذا، إذا مو مستحب خب أو بالأولى واجب. فنبه على عدم الاستحباب لهذه، وهذا الذي نبه عليه نفس هذا الحكم، نفس عدم الاستحباب، نفس عدم الاستحباب أخفى من عدم الوجوب. ترى هكذا، يعني مفهوم الموافقة هنا كان بلحاظ نفس الحكم، نفس الحكم المذكور في المنطوق وهو عدم الاستحباب، المفهوم اتخذ بلحاظ نفس الحكم لأن نفس عدم الاستحباب كان أخفى من الحكم المفهومي وهو عدم الوجود. فهذا يكون هذا، بس هذا نأتي إليه بعد ذلك، نشوف شوف شنو وضعيته. هذا قسم، فتارة يكون ذاك الذي نبه عليه المتكلم لأنه أخفى من غيره أو لكثرة الابتلاء به، ذاك عبارة عن نفس الحكم كما في هذا المثال، وأخرى لا، ذاك الذي نبه عليه المتكلم لأنه أخفى من غيره أو لأنه أكثر ابتلاء به ليس عبارة عن نفس الحكم، وإنما متعلق الحكم، متعلق كما في الآية الشريفة لا تقل لهما فلا تقل لهما أوف. هنا القرآن الشريف نبه على متعلق معين وهو قوله أوف، قوله أوف متعلق الحكم، متعلق الحكم لا تقل لهما. لماذا نبه على حرمة قول أوف؟ لا لأجل خصوصية موجودة في قول أوف غير موجودة في ضرب الأبوين، مو لهذا السبب، أكو خصوصية في قول أوف ما موجودة في الضرب أو في الشات، فلماذا نبه على قول أوف ولم يذكر الضرب والشات؟ لأنه هذا أخفى، ذاك أوضح بعد، شتمهما ضربهما أوضح من حيث الحرمة. هذا الذي قد يخفى أنه بعد لا نقول لهم هذا هم بعد حرام، لا يستبعد أن يكون هذا هم حرام، فنبه على هذا باعتبار أن هذا أخفى من غير، أو لأن هذا أكثر ابتلاءً بالآخرة، قلما أخ واحد يضرب أو يشتم أبوه، لكن قوله أوف كثير يعني يكثر الابتلاء به. فإما لأنه أخفى من غيره أو لأنه هو موضوع محل الابتلاء، بالآخرة نبه على هذا المتعلق بهذه النقطة. فهنا مفهوم الموافقة بلحاظ المتعلق، بلحاظ قول أوف، خصوصية في المتعلق، وهي أنه أخفى من غيره أو مثلا أكثر ابتلاء به. هذا هم قسم مفهوم الموافقة بلحاظ متعلق الحق. القسم الثالث يكون بلحاظ لا نفس الحكم ولا بلحاظ المتعلق، وإنما بلحاظ موضوع الحكم، موضوع يعني متعلق والمتعلق. مثلا لو قال مثال الذي ذكرناه بالأمس، لو قال أكرم خدام العلماء، أكرم خدام العلماء، هنا هذا يدل بمفهومه الموافق على وجوب إكرام العلماء نفسهم بطريق أولى. إذا كان إكرام خدامهم واجبا إذن فإكرامهم بطريق أولى نفس العلماء. هنا لماذا نفهم هذا المفهوم العرف بهذه النكتة؟ يقول المتكلم إنما نبه على خدام العلماء وقال أكرمهم لا لخصوصية موجودة في الخدام غير موجودة في نفس العلماء، لا ماكو احتمال، العرف لا يحتمل أن يكون الخدام فيهم خصوصية غير موجودة، خصوصية تستوجب الإكرام ما موجودة في نفس العلماء، لا يحتمل العرف هذا. وإنما نبه المتكلم على الخدام باعتبار أنه أخفى، إكرام ذولاك أوضح، أما إكرام الخدام خادم مسكين منو يعطيني بي منو يدير لبال، فلأنه أخفى نبه المتكلم عليه. فالمركز مركز المفهوم وين؟ المتعلق الموضوع عفوا، وهو خدام العلماء. خدام العلماء موضوع الحق، أكرم خدام العلماء يعني متعلق المتعلق، الوجوب تعلق بالإكرام والإكرام تعلق بخدام العلماء، فالخدام موضوع الحكم متعلق المتعلق، هذا هو مركز مفهوم الموافقة. صح الموضوع يعني ذكر هذا الموضوع لا لأنه فيه خصوصية عن موضوع آخر وهو العلماء، بل لأن هذا الموضوع أخفى من ذاك الموضوع. هنا المفهوم بلحاظ الموضوع صار. فصار عندنا إلى الآن ثلاثة أقسام: مفهوم الموافقة بلحاظ نفس الحكم، مفهوم الموافقة بلحاظ متعلق الحكم، مفهوم الموافقة بلحاظ موضوع الحكم. مثال آخر للموضوع، مثلا أفرض لو قال يحرم على المحدث بالحدث الأصغر مس المصحف، مس الكتاب، مس القرآن الكريم. هذا الكلام يدل بمفهومه الموافق على حرمة مس المصحف على المحدث بالحدث الأصغر. إذا كان المحدث بالحدث الأصغر يحرم عليه المس، فالمحدث بالحدث الأكبر بطريق أولى، لأن حدثه أكبر. هذا يدل بمفهوم الموافقة، يدل على خب لماذا يدل على ذاك مفهوم الموافقة؟ لأن العرف يفهم من هذا الكلام عندما قال يحرم على المحدث بالحدث الأصغر مس المصحف، يفهم العرف أن المتكلم إنما نبه على المحدث بالحدث الأصغر لا لخصوصية موجودة في هذا المحدث غير موجودة في المحدث بالحدث الأكبر، لا، وإنما نبه على هذا باعتبار أن هذا أخفى من غيره، لكن أوضح المحدث بالحدث الأكبر واضح أنه مثلا ما يمس المصحف هذا، أما المحدث بالحدث الأصغر لا، قد يخفى أخفى من ذاك فنبه أو أكثر امتلاهم. بالأخرى الإنسان من كل كم يوم قد يبتلي بالحدث الأكبر، لكن الحدث الأصغر بين ساعة وأخرى يبتلي به، فلكونه أكثر ابتلاء أو لكونه أخفى فلذا نبه عليه. فهنا أيضا هذا مثال آخر لهذا القسم الثالث، يعني مفهوم الموافقة هنا بلحاظ موضوع الحكم وهو المحدث، المحدث بالحدث الأصغر، المحدث موضوع صار مو الحكم الحرمة ومتعلق الحرمة المس مس المصحف، والموضوع هو المحدث بالحدث الأصغر. هذا هم القسم الثالث. القسم الرابع هو أن يكون ذاك الذي نبه المتكلم عليه لكونه أخفى أو أكثر ابتلاء ذاك ليس عبارة عن نفس الحوق ولا متعلق الحوق ولا موضوع الحوق، بل عبارة عن شرط الحوق، شرط كالمثال الذي ذكرناه بالأمس، قال أكرم زيدا إن جاهد مع الفقيه العادل، وهذا الكلام يدل بمفهوم الأولوية على أنه أكرم زيدا إن جاهد مع الإمام المعصوم بطريقة أولى، إذا ويا الفقيه العادل إذا جاهد أكرمه ويا الإمام المعصوم بعد من باب أولى. هنا هذا المفهوم مفهوم الأولوية استفيد عرفان بلحاظ هذه النكتة، وهي أن العرف يفهم من هذا الكلام أن المتكلم إنما نبه على هذا القسم الخاص وهو الجهاد مع الفقيه العادل لا لأجل خصوصية موجودة في الجهاد مع الفقيه العادل غير موجودة في الجهاد مع الإمام المعصوم، لا، ماكو شيء احتمال عرفي، ماكو خصوصية تميز الجهاد مع الفقيه العادل تميزه وترفعه على الجهاد مع الإمام المعصوم، هذا لا أمر لا يحتمله العرف بفهمه العرفي. إذن لماذا نبه المتكلم عليه مع أنه ماكو بخصوصية ما موجودة هناك؟ نبه على هذا لأجل أن هذا أخفى، الجهاد مع الإمام المعصوم واضح هذا شرف لا يناله إلا ذو حظ عظيم، أما الجهاد مع الفقيه العادل شلون هم شرف أو لا أخفى فنبه عليه لأنه أخفى. فمفهوم الموافقة هنا صار بلحاظ شنو شرط الحكم وهو إن جاهد مع الفقيه العادل، هذا شرط لا بلحاظ نفس الحكم ولا بلحاظ متعلق الحكم، نفس الحكم وجوب متعلقه إكرام موضوعه زيد، كل هذا ما ليس مفهوم موافقة بلحاظهم، وإنما مفهوم موافقة بلحاظ الشرط وجوب إكرام زيد وهو الجهاد مع الفقيه العادل، هذا الشرط ذكر لا لخصوصية فيه بل لأنه أخفى من غيره. إذن فمفهوم الموافقة على أربعة أقسام صار، مفهوم الموافقة بلحاظ الحق، مفهوم الموافقة بلحاظ متعلق الحق، مفهوم الموافقة بلحاظ موضوع الحق، ومفهوم الموافقة بلحاظ شرط الحق. الآن نأتي إلى واحد من هذه الأقسام. أما في القسم الأول في مثال ما لا يستحب مثلا إكرام الفساق إن زاروك إن أتوك، هناك نريد أن نرى أن سنخ الحكم المفهومين سنخ شخص قلنا ما مذكور في المنطوق، سنخ الحكم المفهومي هل هو مذكور في المنطوق أو لا في القسم الأول؟ لا، الجواب أن سنخ الحكم المفهومي ونوعه غير مذكور في المنطوق في القسم الأول، وهو مفهوم الموافقة بلحاظ نفس الحكم. ما مذكور سنخ الحكم في المنطوق أبدا وبأي وجه من الوجوه، لا هو مذكور، لا هو ومتعلقه، لا هو ومتعلقه وموضوعه، لا هو ومتعلقه وموضوعه وشرطه، ما مذكور أبدا. عندما يقول لا يستحب إكرام الفساق إن أتوك، مفهومه شنو؟ لا يجب إكرام الفساق إن أتوك. كل هذا ما مذكور في المنطوق. لا عدم الوجوب مذكور، ولا عدم وجوب الإكرام مذكور، ولا عدم وجوب إكرام الفساق مذكور، ولا عدم وجوب إكرام الفساق إن أتوك مذكور، كل ما مذكور. فسنخ حكم مفهومي غير مذكور في المنطوق بتاتا في القسم الأول. نأتي إلى القسم الثاني. في القسم الثاني ذاك الذي يكون بلحاظ المتعلق، هناك لا نرى أن سنخ الحكم المفهومي ونوعه مذكور في المنطوق، لكن مذكور بذاته مع قطع النظر عن متعلقه. نفس هو الحكم مذكور، سنخ الحكم مذكور مع قطع النظر عن متعلقه. مثلا الآية الشريفة التي كانت هي المثال، مثالنا للقسم الثاني، لا تقل لهما أوف، قلنا هنا المفهوم بلحاظ متعلق الحكم قول أوف، ونجي وهنا سنخ الحكم مذكور، المفهوم ما هو؟ لا تقل لهما أوف، مفهومه يعني لا تشتمهما، ولا تشتمهما يتفق مع لا تقل لهما أوف في ماذا؟ في سنخ الحكم، يعني في نوع الحكم. هذا حرمة، هذا حرمة، نهي، هذا نهي، هذا هم نهي. فأكو سنخية في الحكم بين المفهوم والمنطوق، لكن سنخية بس في الحكم بقطع نظر عن المتعلق، لأن المتعلق يختلف. في المنطوق المتعلق قول أوف، في المفهوم المتعلق الشك أو الضرب وما الكوف. سنخ الحكم المفهومي مذكور في المنطوق لكن بقطع النظر عن متعلقه، هذا هم القسم الثاني. أما القسم الثالث، القسم الثالث هو الذي كان بلحاظ الموضوع، بلحاظ الموضوع. هنا نرى أن سنخ الحكم المفهومي مذكور في المنطوق هو ومتعلق، نفعل طائع أكثر من اللي قبل، هو ومتعلقه مذكور. مثلا في المثال الذي ذكرناه، مثالين ذكرنا للقسم الثالث، أحدهما مثلا أكرم خدام العلماء، هنا المفهوم بلحاظ الموضوع، بلحاظ خدام العلماء الذي هو موضوع الحكم. هنا نرى أن سنخ الحكم المفهومي مذكور في المنطوق، لأن المنطوق يقول يجب إكرام خدام العلماء، المفهوم يقول يجب إكرام العلماء نفسهم، فيجب إكرام، هذا إلى هنا متفق مع المنطوق في الوجوب وفي متعلق الوجوب وهو الإكرام. فهناك سنخية بين المفهوم وبين المنطوق في نفس الحكم وهو الوجوب، وفي متعلق الحكم وهو الإكرام. في المنطوق الحكم هو الوجوب ومتعلقه الإكرام، في المفهوم هم الحكم هو الوجوب ومتعلقه الإكرام، وإنما الموضوع اختلف هناك في المنطوق الموضوع خدام العلماء، لكن في المفهوم الموضوع نفس العلماء. فسنخ الحكم مذكور في المنطوق، لكن مذكور في المنطوق مع متعلقه. أو في المثال الثاني يحرم على المحدث بالحدث الأصغر مس المصحف كذلك. سنخ الحكم المفهومي مذكور في المنطوق مع متعلقه. الحكم المفهومي هو حرمة مس المحدث بالحدث الأكبر، هذا المفهوم. خب حرمة مس المحدث بالحدث الأكبر، هذه الحرمة مذكورة في المنطوق هم هي وهم المس مس المصحف، يعني الحرمة ومتعلقها مذكورة، لكن الموضوع يختلف. هناك في المنطوق الموضوع هو المحدث بالحدث الأصغر، لكن في المفهوم الموضوع عبارة عن المحدث بالحدث الأكبر. فسنخ الحكم في القسم الثالث، سنخ الحكم المفهومي مذكور في المنطوق مع متعلقه. نأتي إلى القسم الرابع. في القسم الرابع يعني فيما إذا كان مفهوم الموافقة بلحاظ شرط الحكم، لا بلحاظ نفس الحكم ولا بلحاظ متعلقه ولا بلحاظ موضوعه، وإنما بلحاظ شرط الحكم. هنا نرى أن سنخ الحكم المفهومي مذكور في المنطوق هو ومتعلقه وموضوعه. هو ومتعلقه وموضوعه مذكور في المنطوق. مثلا في المثال المتقدم أكرم زيدا إن جاهد مع الفقيه العادل، وهنا في المنطوق ماذا أكو؟ في المنطوق يوجد وجوب إكرام زيد بشرط الجهاد مع الفقيه العادل. في المفهوم شكو؟ وجوب إكرام زيد لكن الشرط اختلف بشرط الجهاد مع الإمام المعصوم. فنفس الحكم المفهومي هو ومتعلقه وموضوعه كل مذكور في المنطوق، وإنما بس الشرط ما مذكور. هذا شرط الجهاد مع الإمام المعصوم، ذاك شرط الجهاد مع الفقيه العادل. إذن تحصل إلى هنا أن شخص الحكم في مفهوم الموافقة غير مذكور في المنطوق، وإلا لا أصبح هو المنطوق. أما سنخ الحكم المفهومي هل هو مذكور في المنطوق أو لا؟ الجواب في القسم الأول من هذه الأقسام الأربعة غير مذكور أبدا، أما في الأقسام الثلاثة الأخرى فهو مذكور في المنطوق. غاية الأمر ثالثا هو مذكور بذاته، وأخرى هو ومتعلقه، وثالثة هو ومتعلقه وموضوعه. هذا تمام الكلام بالنسبة إلى نفس الحكم المفهومي، أنه هل هو مذكور في المنطوق كما قال الأخون. قال المفهوم حكم غير مذكور في المنطوق، هل هكذا أو لا؟ شفنا أنه أحيانا إيه أحيانا لا. هذا بالحال نفس الحكم المفهومي. نأتي إلى موضوع الحكم المفهومي، يعني ما قاله المشهور. المشهور قالوا المفهوم عبارة عن حكم ثابت على موضوع غير مذكور في المنطوق. هل هذا المقياس ينطبق على مفهوم الموافقة؟ كلامنا الآن في مفهوم الموافقة، عود بعدين نجي إلى مفهوم المخالفة. مفهوم الموافقة هل هكذا يعني موضوعه غير مذكور في المنطوق؟ موضوعه مو هو، هو قد بحثناه شفنا. هو شلون موضوعه كيف؟ موضوعه مذكور في المنطوق أو لا؟ الجواب أنه ما المراد بالموضوع؟ اشرحوا لنا مرادكم من الموضوع، لأن هذه الكلمة أحيانا تطلق كلمة موضوع الحوق، ويراد منها متعلق الحوق، متعلق الحوق يقال حكم وموضوع، حكم وموضوع يعني الموضوع في مقابل الحوق يعني متعلق. أحيانا تطلق هذه الكلمة ويراد منها متعلق المتعلق، يعني اصطلاح خاص في الموضوع، وهو اصطلاح المجزة متعلق المتعلق. فما المراد هنا عندما نسأل هل أن موضوع الحكم المفهومي مذكور في المنطوق أو لا؟ ما المراد بالموضوع؟ المراد المتعلق أو المراد متعلق المتعلق؟ إن كان المراد بالموضوع متعلق المتعلق كما هو مصطلح المرجى النائمي، متعلق المتعلق مثلا في القسم الأول في قولنا لا يستحب إكرام الفساق إن أتوك، متعلق المتعلق هناك ما هو؟ فساق. لا يستحب إكرام الفساق، متعلق المتعلق الفساق، لأن المتعلق الإكرام والحكم هم استحباب، عدم الاستحباب، فالفساق الموضوع هو متعلق المتعلق. أو مثلا في القسم الثاني في الآية الشريفة الوالدين متعلق المتعلق، لا تقل لهما أوف الوالدين. أو في القسم الثالث أكرم خدام العلماء متعلق المتعلق في الحكم المفهومي هو العلماء، في المفهوم، في المفهوم متعلق المتعلق هو العلماء. أو مثال المحدث متعلق المتعلق هو المحدث للحدث الأكبر. في القسم الرابع متعلق المتعلق زيد، أكرم زيدا إن مثلا جاهد مع الفقيه العادل زيد. إذا كان المقصود بالموضوع متعلق المتعلق، إذن فهذا المعنى من الموضوع مذكور في المنطوق في القسم الأول والثاني والرابع من هاي الأقسام الأربعة اللي شرحناها، في القسم الأول وفي القسم الثاني وفي القسم الرابع من هذه الأقسام الموضوع بمعنى متعلق المتعلق مذكور في المنطوق. أما كونه في القسمين الأولين مذكورا فواضح، لا يستحب إكرام الفساق إن أتوك، فمفهومه لا يجب إكرام الفساق، فهو نفسه مذكور. أو في القسم الثاني لا تقل لهما أو، ومفهومه يعني لا تشتمهما، فهم هما الضمير يرجع إلى الوالدين، يعني متعلق والمتعلق بنفسه مذكور. وأما كونه مذكورا في القسم الرابع، في القسم الرابع الموضوع زيد بنفسه مذكور في المنطوق، وذلك بناء على ما هو الصحيح والذي أشرنا إليه بالأمس من أن الشرط ليس دائما يرجع إلى الموضوع، ليس مقوما للموضوع. صح في القسم الرابع أكو شرط يقول أكرم زيدا إن جاهد مع الفقيه العادل، لكن هاي إن جاهد مع الفقيه العادل هذا الشرط لا يقوم الموضوع، بحيث إذا اختلف الشرط يختلف الموضوع. الشرط ليس دائما مقوما للموضوع كما هو صحيح، خلافا للمرزا ومدرسته القائلة بأن الشروط دائما ترجع إلى الموضوع وتقوم الموضوع. لو جبنا ذاك الكلام فإذا الموضوع ما مذكور في المنطوق، لأن زيد المذكور في المنطوق غير ذاك زيد اللي بالمفهوم. زيد المذكور في المنطوق هو زيد المجاهد مع الفقيه العادل، بينما زيد اللي نريده في المفهوم هو زيد المجاهد مع الإمام المعصوم. هذا غير ذلك، لأن الشرط يقوم الموضوع، فإذا اختلف الشرط اختلف الموضوع. هذا زيد غير ذاك زيد. فبناء على أن الشروط مقومات للموضوعات، إذن الموضوع ما مذكور في المنطوق، المذكور في المنطوق فتشي والموضوع المفهوم شيء آخر. أما احنا ما انتهينا هذا، قلنا أن الموضوع ليس هكذا، فالشرط لا يقوم الموضوع، الشرط شرط لترتب الحكم على الموضوع وليس مقوما من مقومات الموضوع، بحيث إذا تغير الشرط اختلف الشرط يختلف الموضوع. لا، ليس الموضوع هو باقي. إذن زيد هو الموضوع، زيد مو زيد المجاهد الموضوع، زيد موضوع. إذا كان زيد موضوع فهذا مذكور هم في المنطوق هم في المفهوم. ففي القسم الأول وفي القسم الثاني وفي القسم الرابع من هذه الأقسام الأربعة نلاحظ أن موضوع الحكم المفهومي مذكور في المنطوق. وأما في القسم الثالث كيف موضوع المفهوم مذكور في المنطوق أو لا؟ الجواب لا، في القسم الثالث موضوع الحكم المفهومي غير مذكور في المنطوق إن كان المراد من كونه مذكورا أن يكون مذكورا بما هو موضوع. بهذا العنوان لا، ما مذكور. إذا تريدون أن يكون الموضوع مذكورا بما هو موضوع، بوصفه موضوعا للحكم بهالوصف، لا بهالوصف ما مذكور في المنطوق. مثلا أكرم خدام العلماء في مفهومه يدل على أنه أكرم نفس العلماء بطريقة أولى، موشي هنا الموضوع وهو العلماء في المفهوم، موضوع المفهوم وهو العلماء، هذا ما مذكور في المنطوق. ما مذكور في المنطوق مو أصلا ما مذكور في المنطوق، ولا كلمة علماء موجودة في المنطوق، لأن المنطوق قال أكرم خدام العلماء، فكلمة العلماء موجودة في المنطوق، لكن هناك موجودة في المنطوق لا بوصفها شنو؟ موضوع الحكم، موضوع الحكم خدام العلماء مو العلماء نفسه. فالعلماء بوصفه موضوعا للحكم ما مذكور في المنطوق، مذكور بوصفه مضاف إليه لموضوع الحكم خدام العلماء. فالحكم، فموضوع الحكم المفهومي في القسم الثالث غير مذكور في المنطوق بوصفه موضوعا. أو مثلا ذاك مثال المحدث هم كذلك، المحدث بالحدث الأكبر والحدث الأصغر، فموضوع شنو؟ موضوع المفهوم عبارة عن المحدث بالحدث الأكبر. هناك أصلا ما مذكور، ما مذكور أصلا لا بوصفه موضوعا ولا بدون وصفه موضوعا، ما مذكور أصلا في المنطوق. فالحاصل أنه في القسم الثالث موضوع الحكم المفهومي غير مذكور في المنطوق بما هو موضوع وبوصفه موضوعا. هذا كله إن أريد بالموضوع متعلق المتعلق، وأما إن أريد بالموضوع نفس المتعلق فهذا إن شاء الله يأتي الكلام فيه غدا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.